بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في مكيفات تشتغل؟ ها؟ طفى عنه ما بعد طلع الشتاء. كلام. نعم. أخذ الأجرة. كيف؟ دليل على أن الإنسان يقصدها يعني. ما أدري إيش تقول لي. الفرقون بين الأجرة اللي تصير بعقد يعني تعذل لنا بكذا وكذا يعني طريقة الأجرة وبين الشيء المرتب لولي الأمر من أذنب فهو يأخذ هذا تبقى عاد النية. يقولون في الزاد كذا يقول لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه التبصرة في أصول الدين، قال رحمه الله: فإن احتج المخالف بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، أي بمصدق لنا، يعني على أن لمن هو التصديق يعني. نعم. إن أول فصل قال: وقالت قال فصل: وأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقالت المعتزلة والأشعرية: هو الاعتقاد بالقلب. يا المعتزلة غلط، الأشعرية نعم معروف عن الأشعرية أنها يقول أن الإيمان هو التصديق. المعتزلة مثل قول الجهمية أحسن عليك. ها؟ يقول مثل قول الجهمية الأشاعرة. يفرقون بينهم فرقا دقيق. نعم. والمعتزل أحسن عليك هو أهل السنة، الفرق بينهم في في الزيادة والنقص. نعم. نعم. وفي مرتكب الكبيرة. ها؟ وفي مرتكب الكبيرة أحسن عليك، هل يخرج من الإيمان أو لا؟ هذا يتعلق بالزيادة والنقص. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإن احتج المخالف بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، وقولهم فلان مؤمن بعذاب القبر أي مصدق به، فسمى التصديق إيمانا وعندكم ليس بإيمان. والجواب عنه من وجوه. وعندكم ليس بإيمان. والجواب عنه من وجوه كثيرة، أحدها أن ما ذكره لا يتضمن غير معنى التصديق، والإيمان الذي اختلفنا فيه يتضمن الأقوال والأفعال والاعتقاد على ما قلنا، فلهذا لم يكن التصديق بمجرده إيمانا. وجواب ثاني هو أنه يسمى البعض تسمية الكل، ويجوز مثل ذلك في اللغة. الدليل عليه هو أنهم يسمون الدعاء والاستغفار صلاة، ومنه قول الشاعر: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، أي عليك مثل الذي دعيت. ويسمون الإمساك عن الكلام صوما، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن الصوم، أي صمتا. وجواب ثالث وهو أن ذلك مجاز، والحقيقة ما ذكرناه. واحتج أيضا بأن قال: حد الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، فيجب حمل الشريعة عليه لورود الشرع على مطابقة اللغة. والجواب هو أننا نقول أنه لا يمتنع أن يكون للشيء حد في اللغة، ولا يجب حمل الشريعة عليه. والدليل عليه أن حد الحج في اللغة عبارة عن القصد، كما قال الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يترددون إليه في حوائجهم. والحج في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة، وكذلك أيضا حد الصوم في الواقع إن المعاني الشرعية يعني لا تباين المعاني اللغوية، يعني تارة يعني أو الغالب تكون أخص المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. فالحج قصد، لكن ليس هو مجرد مطلق القصد. حج يعني إذا أردنا المعرفة قلنا هو القصد إلى البيت الحرام والمشاعر العظام، والصلاة تطلق في اللغة على الدعاء وصلي عليه، لكن الصلاة الشرعية لها كيفية خاصة، فيها دعاء، فيها أقوال وأفعال كثيرة من أولها إلى آخرها، أقوال وأفعال، ولذلك يقول أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. والصوم كما قالوا، الصوم في اللغة الإمساك، لكن في الشرع ليس هو إمساك عن الكلام، ليس صوما شرعيا، لهذا لا يجوز التعبد بالصمت، لكنه إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص بنية، وهكذا وهكذا. ومن ذلك الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق على ما في هذا من المناقشة. شيخ الإسلام ناقش هذه القضية مناقشة دقيقة وطويلة، وانتهى إلى أن الإيمان في اللغة تصديق خاص أيضا، فإنما يطلق الإيمان على التصديق بالشيء الذي يؤتمن عليه المخبر، وليس وهو أمر خفي أو غيبي. فالذي مثلا صدق بطلوع الشمس ما يقال آمن بطلوع الشمس، ففيه معنى الارتباط بمعنى الأمن. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فخبر إخوة يوسف عن أكل الذئب له بزعمهم خبرهم مؤتمنون عليه، وليس للمخبر طريق إلى معرفة الحقيقة والواقع. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك أيضا حد الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك، ومنه قولهم: صام النهار إذا اعتدل زمانه بحيث لم يزد ولم ينقص، وصام الجواد أي وقف. أشهر. وصام الجواد، الجواد نعم، ايه خير صيام وخير الى اخر. نعم. اي وقف مثل وقف. ذلك وقف. نعم. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب وغيره. وجواب آخر وهو أن الشريعة أقرت حدود اللغة فزادت عليها، وما ذهبوا إليه يفضي إلى إسقاط الشريعة وإقرار اللغة. وقد احتج المخالف أيضا بأن قال: ما تقولون في رجل آمن بالله ثم مات عقيبه، هل يكون ذلك مؤمنا أم لا؟ والجواب أن نقول يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولأن الإسلام عبارة عن الدخول في الملة، وقد دخل في التوحيد في الملة. والإيمان عبارة عن أفعال جميع الطاعات وترك جميع المنهيات. فإن قيل إيش الإيمان؟ والإيمان عبارة عن أفعال جميع الطاعات وترك جميع المنهيات. الإيمان اسم لجميع الطاعات، يعني هذا يشبه يعني العبارة، ما نقول إنه مقصود، العبارة كأنها توافق مذهب المعتزلة إن لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يفعل جميع الطاعات ويترك جميع المنهيات. فنحن نقول نعم، اسم الإيمان يشمل جميع الطاعات على حد قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. كلها لا إله إلا الله أصل الإيمان، موقف الأذى من على الطريق من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان. لكن ما نقول إيمان العبد لا يكون الإنسان مؤمن حتى يفعل جميع الطاعات ويترك جميع السيئات، ما ليس من المستقيم. نعم. فإن قيل: فعندكم تارك الصلاة يكفر وهذا لم يصلي، والجواب هو أن وهذا لم يصلي. نعم. اللي آمن ومات. إيه؟ نعم. والجواب هو أن تارك الصلاة بغير عذر يكفر، وهذا معذور، لأنه لم يفسح له في المدة حتى يصلي، فلا يكون كافرا. انتهى. فصل: الإيمان الإسلام غير الإيمان. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.